نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في التابع الجامع الصحيح: باب ظهور الفتن. قال: حدثنا عياش بن الوليد قال: أخبرنا عبد الأعلى قال: حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتقارب الزمان وينقص العمل، ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ قال: القتل القتل. وقال شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نقول إن البخاري رحمه الله: باب ظهور الفتن. الفتن ظهرت وبدأت في مقتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فإن هذا أول ظهور الفتن، وقد حصل بعد قتله انتشار الفتن في المواضع المختلفة. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بحصول ذلك، ومن ذلك هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يتقارب الزمان وينقص العمل. ينقص العمل في بعضها يعني بدل العمل العلم، وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج، وتظهر الفتن ويكثر الهرج. والهرج فسر بأنه القتل. وقوله يتقارب الزمان فسر بعدة تفسيرات، منها قيل إنه قلة البركة ونزع البركة يعني من أوقات الناس، بحيث يعني لا يكون فيها بركة. وذكر شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في تعليقه على فتح الباري في الجزء الثاني صفحة 522 أن الأقرب أنه ما وقع في هذا الزمان من وسائل الاتصال وحصول التقارب بين المدن وفي العالم، وذلك عن طريق السيارات والطائرات ووسائل الإعلام المختلفة، الذي يكون الناس فيه وكأنهم في بلدة واحدة. قال رحمه الله أن هذا هو الأقرب لمعنى هذا الحديث، وأن هذا الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام وقع بهذه الكيفية وبهذه الهيئة التي صار الناس كأنهم فيها يعني في بلد واحد، وإذا ظهر خبر فإنه يصل إلى جميع أقطار العالم بلحظة واحدة. وينقص العمل يعني العمل يعني بالشرع وبالأعمال الصالحة الذي تقرب إلى الله عز وجل، وفي بعضها أنه ينقص أنه يظهر الجهل، يعني أن الجهل يفشو ويظهر. وكذلك في بعض الروايات التي جاءت هنا فيما يتعلق بالعمل، يعني أنه ينقص يعني عمل الناس والتزامهم بسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون في ذلك التقصير ويكون بذلك الإخلال. ويلقى الشح يعني في قلوب الناس، يعني بحيث يحرصون على الدنيا ويعني يتقاتلون عليها، ولا يخرج الإنسان مما عنده، وإنما شأنه أن يكون طالبا للمزيد، ولا يحصل منه الإخراج. وهو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الأمور التي كره الله قيل حقوق الأمهات وأد البنات ومنع وهات، يعني أنه يمنع ما عنده من الخير ويطلب من الناس المزيد على ذلك، فيلقى الشح في قلوب الناس، يعني بحيث يعني يتهالكون على الدنيا ويتقاتلون عليها ويكون شغلهم الشاغل، ويكون إنسان شأنه أن يكون جموعا يعني منوعا يريد الخير لنفسه ولا يريد لغيره شيئا من ذلك، فهو يجيد الطلب ولا يجيد الإعطاء، يجيد هاتي ولا يجيد خذ، ويلقى الشح وتظهر الفتن المختلفة يعني في الدين والدنيا، تظهر الفتن فيما يتعلق بأمور الدين وما حصل من البدع والأمور المنكرة التي وقعت في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنه وجد ظهور البدع وظهور الفتن التي ترتبت على ذلك في الدين، وكذلك فيما يتعلق بالدنيا والتقاتل عليها والتنافس في تحصيلها، وكون الإنسان يعني يعمل كل شيء في سبيل الوصول إليها ولو كان بإتلاف النفوس، ولو كان بتدمير يعني ما يمكن تدميره من أجل أن يحصل على الدنيا، فيكون همه أن يحصل الدنيا بأي طريقة وبأي وسيلة، ويحصل الاقتتال بين الناس يعني فيما يتعلق بالدنيا وفيما يتعلق بالولايات والحصول على الولايات، فإن هذه من أنواع الفتن التي أخبر بها الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ويكثر الهرج وفسر قال والهرج هو القتل والهرج القتل يعني الهرج المقصود في القتل، والمقصود وبعض أهل العلم قال إن الهرج مقصود في الاختلاف الذي يؤدي إلى القتل فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن النتيجة التي تنشأ عن الاختلاف والتنازع الذي يؤدي إلى أن يقتل بعضهم بعضا. وبعض أهل العلم يقول إن القتل يعني نفسه هو الهرج هو القتل، وجاء في بعض الروايات التي سيذكرها المصنف أن هذا بلسان الحبشة أن الهرج معناه القتل، وكون القرآن فيه ألفاظ بغير اللغة العربية جمهور العلماء على منعه، وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في موضعين من فتح الباري ذكرتهما في الفوائد المنتقاة فيما يتعلق بقسم التفسير، وقد ذكر أن جمهور العلم على أنه ليس هناك شيء باللغة، وإنما ما وجد فإنه من توافق اللغات واتفاق اللغات بأن يكون موجودا بالعربية وموجودا بغير العربية، وأنه ليس في القرآن شيء بغير العربية وإن كان يعني يوجد في بعض اللغات يعني هذا المعنى وهذا اللفظ، فإن ذلك من اتفاق اللغات ومن توافق اللغات بحيث يكون في اللغة العربية يعني بهذا اللفظ وبهذا المعنى، ويكون في لغة أخرى بهذا اللفظ وبهذا المعنى. وقد ذكر الحافظ ابن حجر الكلمات التي جاءت في القرآن وقيل إنها بغير العربية وأنها معربة، وذكر وجمعها في أبيات من الشعر، يعني بعضها جمعها غيره وقد أضاف إلى غيره أبيات أخرى تشتمل على جملة ما قيل إنه معرب وأنه في القرآن بغير اللغة العربية وإنما هو بلغة أخرى كالحبشية وغيرها. قال حدثنا عياش بن الوليد. عياش بن الوليد الرقان. عن عبد الأعلى. ابن عبد الأعلى. عن معمر. ابن راشد الأزدي البصري. عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. عن الزهري محمد مسلم بن عبد الله. عن سعيد المسيب عن أبي هريرة. وقال شعيب. شعيب بن أبي حمزة. ويونس. يونس بن يزيد الأيلي. والليث. الليث بن سعد. وابن أخي الزهري. وهو محمد بن عبد الله بن مسلم. عن الزهري عن حميد. عن حميد بن عبد الرحمن. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وعن عبد الله مسعود وأبي موسى. عن عبد الله مسعود وأبي موسى رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي أياما إن بين يدي الساعة لأياما يعني أن هذه تكون يعني قبل الساعة وهذه الأيام يكثر فيها الجهل ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم يعني معناها أن العلم يرفع وذلك إما بذهاب حملته الذين يعني يحملونه فإن العالم إذا مات ذهب علمه معه إلا إذا كان شيئا مدونا أو مأخوذا عنه فإن هذا يبقى بعده وإلا فإن الذي في ذهنه وفي ذاكرته إذا لم يكن محررا أو منقولا عنه ومأخوذا عنه فإنه يذهب بذهابه. وقيل يعني ما يحصل من النسيان حصول النسيان يعني للعلم فهذا من رفع العلم وقبضه. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله لا ينتزع العلم انتزاع ينتزع قلوب الرجال ولكن يقبض العلم بقبض أهله قبض موت العلماء فإذا يعني ماتوا يعني ذهب علمهم معهم ويكثر الجهل ينزل الجهل ويرفع العلم يعني يقع الجهل في الناس ويحل محل العلم يعني يذهب أهل العلم ويبقى من لا علم له ومن يكون عنده الجهل ويكثر فيها الهرج وهذا محل الشاهد. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش سليمان بن مهران عن شقيق بن سلمة أبو وائل عن عبد الله وأبي موسى عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال جلس عبد الله وأبو موسى رضي الله عنهما فتحدثا فقال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي موسى وعن عبد الله من طريق أخرى وهو بمعنى ما تقدم. قال حدثنا عمر بن حفص عن الرياح عن أبيه عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله وأبي موسى. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال إني جالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما فقال أبو موسى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله والهرج بلسان الحبشة القتل. قال حدثنا قتيبة عن جرير كثير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله وأبي موسى. قال هنا ذكر أبو وائل ذكره بكنيته وفيما تقدم ذكره باسمه وهو شقيق شقيق بن سلمة. ومعرفة كنى العلماء المحدثين فائدتها أن لا يظن شخص واحد شخصين إذا ذكر باسمه مرة ثم ذكر بكنيته مرة أخرى فإن الذي لا يعرف يظن أن أبوائه شخص وأن شقيق بن سلمة شخص آخر، لكن من عرف ذلك لا يلتبس عليه الأمر سواء ذكر باسمه أو ذكر بكنيته، يعني يكون معلوما لمن يعرف ذلك، ومن لم يعرف ذلك يلتبس عليه الأمر ويظن أن أبا أن أبوائل شخص وأن شقيق بن سلمة شخص آخر. وشقيق بن سلمة هذا أبو وائل وهو مشهور بكنيته من المحضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله وأحسبه رفعه قال بين يدي الساعة أيام الهرج يزول العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى والهرج القتل بلسان الحبشة. وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري أنه قال لعبد الله تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نحوه. قال ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. ثم ذكر هذا الحديث وهو بمعنى الذي قبله وبعد فيه زيادات بين يدي الساعة أيام الهرج يزول العلم ويظهر فيها الجهل والهرج القتل بلسان الحبشة. قال أيام الهرج قال ابن مسعود سمعت الإسلام يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. ثم ذكر هذا الحديث يعني ابن مسعود أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، يعني الذين موجودون يعني يكونون موجودين عند قيام الساعة هؤلاء من شرار الخلق. وذلك أنه يحصل في آخر الزمان قبيل قيام الساعة أن يخرج ريح ريح خفيفة لطيفة تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ولا يبقى إلا حثالة يتهارجون، يعني يحصل منهم يعني ما يحصل من البهائم وعليهم تقوم الساعة ولا يقال فيهم لا إله إلا الله ولا يقال فيهم الله، وإنما هؤلاء شرار الخلق. ويكون في ذاك الوقت ليس فيه إلا الشراء ولا يوجد أهل من أحد من أهل الخير، لأن أهل الخير من كان موجودا منهم قبضت روحه في ظهور تلك الريح التي تخرج وتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة. ثم بعد ذلك يبقى أناس لا خير فيهم هم من شرار الخلق. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله، وهم كذلك. ومن خروج أمر الله خروج تلك الريح، فإن الخير موجود ومستمر ولا تخلو منه الأرض إلى ذلك الوقت، فإذا جاء ذلك الوقت خلت من الخير ولا يبقى بعد ذلك إلى الشرار الذين تقوم عليهم الساعة. قال حدثنا محمد قيل هو الذهلي وقيل محمد بن رافع. محمد بن بشار عن غندر لكنه قال عن محمد بن بشار في نسخة كذلك وفي نسخة صرح به محمد بن بشار بس فيه واحد سيأتي اللي هو فيه بن رافع. نعم سيأتي بعد الحديث. إذن هذا محمد بن بشار عن غندر وهو محمد بن جعفر عن شعبة عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن عبد الله قال وقال أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن الأشعري قال رحمه الله تعالى: باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. وذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم شكوا إلى أنس ما يجدونه من الحجاج، يعني من الظلم والغلظة والجفاء والجور، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعت ذلك من نبيكم عليه الصلاة والسلام. وبخصوص هذا الحديث أنه في الغالب يعني يكون كذلك، يعني أنه كل زمان يكون أسوأ من الذي قبله، وقد يحصل في بعض الأزمان أن يأتي يعني زمان يكون خيرا من الزمان الذي قبله. وقد ذكر ذلك أو نقل ذلك الحافظ بن حجر وعزاه إلى ابن حبان في صحيحه، وأنه بوب لذلك وقال: إن هذا محمول على أنه على الغالب، وأن يعني مما يبين عدم اضطراده في جميع الزمان ما يحصل في زمن المهدي من العدل وانتشار الخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يملأ الأرض عدلا بعدما ملئت جورا، وذكر أن زمانه فيه عدل وأن الذي قبله فيه جور. وعلى هذا فيكون هذا الحديث يعني محمول على الغالب، لا يعني ذلك أنه في جميع الأزمنة وأن كل زمن أسوأ من الذي قبله، فهو محمول على هذا المعنى، وإلا يكون زمن المهدي يعني أسوأ من الذي قبله على يعني لو قيل إن هذا لا استثناء فيه. وابن حبان رحمه الله بوب لهذا وذكر أن هذا مخصص في أحاديث المهدي، وذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث. حدثنا محمد بن يوسف الجنيسي محمد بن يوسف فريابي محمد بن يوسف فريابي نعم. عن سفيان سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. ثم ذكر هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وقام فزعا وقال: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، ما أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. ويعني فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان عند أم سلمة وقام فزعا وقال هذه المقالة. والمقصود بالخزائن قيل أن المراد بها الخزائن يعني رحمة الله عز وجل التي رحم الله تعالى بها عباده، وهي الآثار الرحمة التي هي الصلة، يعني الصلة قائمة بالله ولكن آثارها الخزائن التي يعني يفتحها الله عز وجل للناس وينزلها على الناس ويستفيدون منها, وهي آثار رحمة. وكما أن الجنة هي من آثار رحمة, فهذا الذي يحصل للناس من الخيرات والبركات ومن آثار الرحمة. لهذا قال فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. وماذا أنزل من الفتن, يعني أنه يعني يحصل الخير ويحصل الشر, وكل ذلك من الله عز وجل. ولكن يعني هذا اللفظ الذي جاء في هذا الحديث أظهر الفاعل فيما يتعلق بإنزال الرحمة, وبني المجهول فيما يتعلق بنزول إنزال الفتن. قال ماذا أنزل, ومعلوم أن الذي المنزل هو الله وكل شيء من الله عز وجل, لكن هذا من العبارات الحسنة التي يعني شبيهة بما ذكره الله عن الجن, وأنا لا ندري أشر إليهم من الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا, لا ندري أشر أريد منهم الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وظهر الفاعل أو ذكر الفاعل عند ذكر الرشد, وبني المجهول فيما يتعلق بالشر, وإن كان الكل هو من الله عز وجل. يعني الله عز وجل هو خالق الخير وخالق الشر, وكل ما يقع في الكون فهو من خلق الله سبحانه وتعالى. و من يوقف؟ قال من يوقف صاحب الحجرات يريد من يوقف, من يوقف صاحب الحجرات, يعني وكأن المقصود بذلك أو المخاطب بذلك يعني بعض الخدم الذين يعني يقومون يعني بهذه المهمة. ومقصود من قيامهن كونه يصلينا يعني في الليل, ويسأل الله عز وجل الخيرات ودفع الأضرار والشرور. من يوقظ صاحب الحجرات يعني زوجاته صاحب الحجرات, لكي يصلينا ربك, يصلينا يعني يحصلنا صلاة الليل التي يعني فيها نزول الرحمة وحصول الخير من الله عز وجل وإجابة الدعاء منه سبحانه وتعالى. ثم قال رب كاسية في الدنيا, رب كاسية في الدنيا عارية يعني الآخرة. عارية في الآخرة. فسر هذا في عدة تفسيرات. شفت الكلمات التفسير الذي ذكرها الحافظ. وصلت المراد بقوله كاسية وعارية على أوجه, أحدها كاسية في الدنيا بالثياب لوجود الغنى, عارية في الآخرة من الثواب لعدم العمل في الدنيا. ثانيها كاسية بالثياب لكنها شفافة لا تستر عورتها, فتعاقب في الآخرة بالعري جزاء على ذلك. ثالثها كاسية من نعم الله, عارية من الشكر الذي تظهر ثمرته في الآخرة بالثواب. رابعها كاسية جسدها لكنها تشد قمارها من ورائها فيبدو صدرها فتصير عارية فتعاقب في الآخرة. خامسها كاسية من خلعة التزوج بالرجل الصالح, عارية في الآخرة من العمل فلا ينفعها صلاح زوجها كما قال تعالى فلا أنساب بينهم. ذكر هذا الأخير الطيبي ورجحه لمناسبة المقام. مناسبة المقام يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو خير الناس وهن زوجاته, وأنه إذا لم يحصل منهن العمل فإن يعني مجرد يعني صحبته وليس هو الذي يرفعهن, وإنما يرفعهن العمل الصالح. وإذا اجتمع العمل الصالح وصحبة خير الناس فهذا يعني أحسن شيء وأفضل ما يكون. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه, ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو اليمان حكم بن نافع عن شعيب عن الزهري قال وحدثنا إسماعيل بن أبي ويس عن أخيه بن حميد عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيقة عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية عن أمي سلمة. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا, وذكر هذا الحديث مطابق للترجمة, وهو من حمل علينا السلاح فليس منا. والمقصود بقول ليس منا يعني حمل علينا, يعني حمل علينا القتال, يعني لأنه حمل يعني السلاح عليه يعني لقتاله. فليس منا فسر بأنه ليس من أهل طريقتنا ولا من أهل يعني منهجنا والطريقة التي كنا عليها, وإنما هذا مما كان عليه أعمال أهل الجاهلية, ما كان عليه أعمال أهل الجاهلية. وبعض أهل العلم قال لا ينبغي أن يفسر بشيء, وإنما يبقى على يعني على ما هو عليه لتحصل الهيبة وليحصل الخوف, وأن الأمر خطير وأنه يخاف يعني مغبة يعني مغبة هذا الشيء. فمن العلماء قال لا ينبغي أن يفسر, أن يبقى على هيبته وعلى ما يدل عليه من الخطورة. ومنهم من قال أنه ليس على طريقتنا ولا على منهجنا, وإنما هذا منهج أهل الجاهلية وطريقة أهل الجاهلية. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حمل علينا السلاح فليس منا. ثم ذكر هذا الحديث الأول عن من؟ عن ابن عمر الأول عن عمر, وهذا عن أبي موسى, ولفظهما واحد من حمل علينا السلاح فليس منا. قال حدثنا محمد بن العلاء وهو أبو كريب, وكثيرا ما يذكره البخاري باسمه, وأما مسلم فيذكره بكنيته فيقول أبو كريب, وهو محمد بن العلاء بن كريب. محمد كنيته توافق اسم جده محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب. عن أبي أسامة وهو حماد بن أسامة, وهذا ممن وافقت كنيته اسم أبيه. وهذا النوع من أنواع علوم الحديث وهو معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه ألا يبان التصحيح, لأنه لو قيل حماد ابن أسامة حماد ابن أسامة وهو لا يعرف أن كنيته أبو أسامة قد يأتي ذكره حماد أبو أسامة وهذا الحماد ابن أسامة فيقول إن أبو هذه مصحفة عن ابن مصحفة عن ابن, لأنه يعرف ابن ولا يعرف أبو. فيعني معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه يعني فائدتها أن لا يظن التصحيف بين ابن وأبو. عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة وهو يروي عن جده يروي عن جده أبي بردة, وجده يروي عن أبيه, وهو من رواية حفيد عن جد وابن عن أب. حفيد عن جد الذي هو بريد بن عبد الله عن جده أبي بردة, وجده أبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى, وهو من رواية حفيد عن جد وابن وابن عن أب. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الحافظ في ترجمته في هدي الشاري أن لأن الحافظ بن حجر ذكر في مقدمة الفتح الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري, وأجاب عن كل واحد منهم يعني عما ذكر فيه من القدح. وكان مما ذكره مما تكلم فيه على بريد هذا قالوا أنه قال يعني عن من الإمام أحمد وغيره قال حديثه مناكير حديثه مناكير. وذكر أن اصطلاح بعض أهل العلم ومنهم الإمام أحمد أنه يطلق المنكر على الأفراد وليس المقصود به المنكر الذي هو مقابل المعروف الذي هو يعني الذي هو صحيح, يعني المنكر الضعيف مقابل بدل الصحيح, فليس المقصود به أن المنكر المقابل الضعيف المقابل للصحيح, وإن المقصود المنكر الغريب وهو صحيح, لأن الغريب يعني يكون صحيحا كما عرفنا في درس مضى أن البخاري صحيح البخاري فيه غرائب لم تأتي لم طريق واحد ولكنها صحيحة. وأوضح أمثلتها فاتحة صحيح البخاري وخاتمته, ففاتحته حديث إنما الأعمال بالنيات وخاتمته كلمتان حبيبتان للرحمن, وكل واحد منهما جاء من طريق واحد جاء من طريق واحد. يعني في حديث أول حديث ينفرد بروايته عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وانفرد بروايته عن عمر علقمة بن وقاص الليثي وانفرد بروايته عن علقمة محمد إبراهيم التيمي وانفرد عن محمد إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري, ثم اتسع بعد يحيى بن سعيد, يعني كفر الآخذون عن يحيى بن سعيد. ومثله الحديث الذي في آخر البخاري كلمة حبيبة الرحمن فإنه انفرد بإخراجه عن رسول أبو هريرة وانفرد بإخراجه عن أبو هريرة أبو زرعة بن عمرو بن جرير وانفرد عن أبي زرعة يعني عمارة بن القعقاع وانفرد عن عمارة بن القعقاع محمد بن فضيل بن رزوان, ثم اتسع بعد ذلك اتسع بعد ذلك. فهذا يقال له غريب, والمقصود بالمناكير الغرائب, وأنه ليس المراد بالتفريق. فإذا يعني ما ذكر أن حديث المناكير والذي عرف من الصلاحة أنه يطلق المناكير على الغرائب لا يكون ذلك قد حديث. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشير أحدكم إلى لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح, على أخيه بالسلاح يعني يشير إليه يعني ينزع أو يعني يعني وهو هازل فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ فيه وينزع فيه فيقع في حفرة من النار يحصل منه قتل الذي يؤدي إلى الحفرة أو الذي يؤدي إلى النار. يعني ذكر الغاية ويعني والمقصود السبب الذي يوصل إليها. قال حدثنا محمد محمد هذا قيل إنه الذهلي وقيل محمد بن رافع وهو عند مسلم يعني بإسناده محمد بن رافع عن عبد الرزاق يعني كما هنا عن عبد الرزاق عن معمر عن همام همام بن منبه عن أبي هريرة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قلت لعمري يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها قال نعم. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر عن عمرو بن دينار عن جابر عمرو بن دينار عن جابر قال عبد الرحمن قال عمرو لجابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مر بسهام أو أسهم يعني فليأخذ بنصالها يعني معنى ذلك قال نعم. وهذا يسمونه العرض لأن التلميذ يعرض على الشيخ شيء فيقر به. وأما يعني هذا يسمى العرض. وأما التحديث فإن الشيخ يتكلم وهو يأخذ من لفظه. أما العرض فهو أن يعرض عليه أو يقرأ عليه ثم يعني يقول الشيخ نعم، وقد يأتي بدون نعم ويستغنى عن ذكرها، يعني تأتي في بعض الروايات خالية من نعم وفي بعضها تأتي نعم، وهذا هو الذي كما قلت يسمى العرض. قال حدثنا علي بن عبد الله عن سفيان، سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن جابر بن عبد الله، عمرو بن دينار. قال حدثنا أبو النعمان قال أمسك من يعني صالحة يعني الشيء المحدد الذي يخشى منه، يعني يمسك بها يعني حتى لا تجرح أحدا، يعني لا يمسكها مع أصلها ويبقى المحدد يعني بارز للناس، فإن هذا قد يؤدي إلى أنه يعني يحصل من حج ويحصل من جرح في أحد من الناس، لكن إذا مسك المكان المحدد وصار بيده فإنه يؤمن يعني بذلك من حصول الضرر. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها، فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. ثم ذكر هذا الحديث وهو بمعنى الذي قبله، يعني يأخذ بنصولها التي فيها المحدث وحتى لا يخدش مسلما. قال حدثنا أبو النعمان محمد بن فضل عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر يقيد بالمسجد أو بالسوق، هو جاء وقال في مسجدين هنا رجل الأسناد الأول مر رجل بسهام في المسجد وهنا مر في المسجد، سيأتي الحديث مسجدنا يعني أو سوقنا، يعني سواء في المسجد أو في مجامع الناس الذي يكون فيها الناس ويزدحم الناس، فإن هذا قد يؤدي إلى جرح يعني جرحا بهذه السهام، يعني جاء في الحديث المسجد وفي بعض الروايات في صحيح مسلم أنه كان يوزعها وأنه يتصدق بها، وجاء ما يتعلق بالمساجد والأسواق وأن مجامع الناس لا يعني يمشي فيها الإنسان ومعه السهام التي أطرافها محددة ثم يعني يمسك بأصولها ويترك يعني هذه فيترتب عليها جرح الناس سواء في الأسواق أو في المساجد. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على رصالها، أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني إضافة الأسواق إلى المساجد، وأن مجامع الناس في المساجد أو في الأسواق عندما يحصل الازدحام فإنه إذا كان معه سهام يمسك بالمكان المحدد حتى لا يجرح به أحد من الناس. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله من سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين آمين. قل هل قيام الليل يمنع الوقوع من الوقوع في الفتن؟ قيام الليل يعني يكون فيه الدعاء والدعاء المستجاب من الله، فإذا دعا الإنسان فيحصل له الثواب من الله عز وجل ويسلم بذلك من الفتن. وهذا يقول حفظك الله: هل من الممكن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ليكون ذلك سببا من أسباب دفع الفتن؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتوسل به لأن يقول يعني يتوسل بالنبي وتوسلك بنبيك، وإنما يتوسل الله عز وجل باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم وفي عمله بسنته وفي إيمانه به، لأن هذا هو التوسل به، يعني أن هذا يعني عمله. وأما التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام فلم يأتي شيء يدل على ذلك يعني بعد موته، وأما في حياته فكانوا يأتون إليه ويطلبون منه أن يدعو ويتوسلون بدعائه، كما حصل كما جاء ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا أجبنا اللهم إنا كنا إذا أجبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعمنا عم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعو الله. كان يأتون إلى النبي في حياته ويطلبون أن يدعو له ويتوسلون بدعائه ويطلبون من الله عز وجل أن يحقق لهم ما يريدون، هذا الدعاء الذي دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم لهم. وعما بعد وموته صلى الله عليه وسلم ما ذهبوا إلى القبر ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله وأن يدعو لهم، ما فعلوا هذا. لو كان ذلك سائغا ما احتاج عمر إلى أن يتوسل بالعباس وأن يطلب منه الدعاء، قال: اللهم كنا إذا أجلنا توسلنا إليك بنبينا فدعيتنا. ولهذا الرجل الذي جاء قد مر الحديث قريبا والنبي على المنبر وقال: يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا، هلكت الأموال وقعت السبل، فالرسول رفع يديه واستغاث وأنزل الله عليه المطر وسقاهم، وصار المطر ينهمر عليهم من الجمعة إلى الجمعة حتى جاءت الجمعة الثانية وطلب منه إما السائل الأول أو غيره أن الاستصحاء، يدعو لهم بالاستصحاء بأن تكون السماء صحوا، يعني ليس فيها يعني ليس فيها غمام وليس فيها مطر. فإذا لو كان التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم سائغا ما عجل عمر رضي الله عنه عن الاستسقاء عن التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام إلى التوسل بالعباس، ولهذا قال: قم يا عباس ادعو الله. ثم أيضا لماذا اختار العباس لذلك مع أن عمر أفضل منه، ويوجد في زمانه يعني كثيرون من الصحابة أفضل من عباس، لكن اختاره لأنه أقرب قريب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أقرب قريب. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث عنه المال لورثه العباس، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث عنه المال يعني ترث لزوجاته العباس، يقول صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض بأهلها فما أوقت الفرائض فلأولى بذكر. ولهذا قال في الدعاء: وإن توسل لك بعم نبينا، ما قال بالعباس، يعني أراد القرابة، ولهذا عبر بقوله عم نبينا، ما قال نتوسل لك بالعباس، وإنما أراد القرابة التي تربطه بالرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن الدعاء المشروع أو التوسل المشروع أن يقول: اللهم أني أسألك في إيماني بك واتباعي لسنة نبيك، ويعني هذا هو السائق. هل يصح أن يقال إننا في آخر الزمان وأن الساعة قريبة؟ لا شك أننا في آخر الزمان والساعة قريبة، لكن العلامات التي هي قريبة من قيامها ما وجدت إلى الآن، يعني بين الساعة فتن، منها ما وجد ومنها ما لم يوجد. وهناك العلامات القريبة من قيامها خروج المهدي وخروج الدجال وخروج نزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الشمس من مغربها وخروج الريح لتقبض كل يعني مسلم ومسلمة ولا يبقى إلا حثالة تقوم عليهم الساعة، هذا ما وجد. لكن أمور يعني بين الساعة وقبل الساعة يعني منها ما وجد ومنها ما لم يوجد، وكثير منها وجد مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتبهى الناس المساجد، هذا موجود. وكذلك تطاول البنيان، وأن ترى الحفاة العراة العالة رئاء السياح يتطاولون البنيان، هذا وجد، ووجد أشياء كثيرة. والرسول عليه الصلاة والسلام يخبر عن أشياء مستقبلة، وكل ما أخبره الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد وأن يوجد. ونحن لا نعرف المقدر إلا بأمرين اثنين، يعني لا نعرف ما قدره الله وقضاه إلا بأمرين، أحدهما الوقوع، فإذا وجد شيء علمنا بأن الله قدره وشاء، ولا لم يقدره لم يوجد، لأنه ما شاء الله كان. فإذا وقع شيء وحصل شيء إذن سبق به قضاء الله وقدره، لأنه لا يقع في الوجود إلا مقدر. والأمر الثاني أن يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن أمر مستقبل، فإننا نؤمن ونصدق بأن الله سبق قضاءه وقدره بأن يوجد هذا الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه سيوجد في الوقت الذي يشاء الله عز وجل في المستقبل. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد يعني بعد زمنه بقليل أخبر عن أشياء وقعت، مثل الحديث الذي فيه أنه صعد المنبر ومعه الحسن وهو حامله، وكان ينظر إليه وينظر إلى الناس ويقول ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. ماذا فهم الصحابة من هذا الكلام؟ هل فهموا منه أن الحسن سيموت طفلا صغيرا؟ أبدا، يعني الرسول أخبر بأنه سيصلح بين الناس، فإذا لابد أن يكبر وأن يعيش وأن يحصل منه صلح. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن أمور كثيرة تقع في المستقبل، منها ما وقع ومنها ما لم يقع، وليس من الأشياء التي هي من العلامات الكبار، مثل الحديث الذي ورد لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس، ويكون الهلاك 99% والنجاة 1%، ومع ذلك كل يقدم يرجو أن يكون من 1% لحرص الناس على الدنيا في ذلك الوقت. حرص الدنيا حرص الناس على الدنيا، يعرفون الهلاك 1%، النجاة 1%، والهلاك 99%، وكل يقاتل عليه يعني يؤمل أن يكون من هذا الجزء القليل الذي يكون به النجاة. هذا ما وقع إلى الآن. وبعض المتكلمين يعني ذكر هذا الحديث عنه، ولا قبله قال بترول العراق، بترول العراق، ثم أتى بهذا الحديث يعني يفسر هذا. بترول العراق ما حصل عند هذا الشيء، ولا يقال للبترول أنه ذهب، ولا يقال أنه ذهب، وإنما الناس يطلقون عليه الذهب الأسود، لأن يعني مثل الذهب يعني في كثرة الفائدة منه، لكن ليس هذا هو المقصود، وهذا فهم سيء وليس بشيء. يعني رسول أخبر عن ذهب وأنه يعني حصل عنه الفرات وأن الناس يقتتلون، وبصر العراق ما حصل فيه اقتتال ولا ما 99% هنا جواح. يقول هل ورد في فضل الدفن في البقيع حديث؟ يعني ورد يعني في يعني الموت في المدينة ويكون شفيعا له يوم القيامة، يعني ورد في هذا حديث. والبقية هو مقبرة المسلمين من الصحابة ومن بعدهم، لكن معلوم أن البقيع يدفن فيه الخيار ويدفن فيه الأشرار، والمكان المقدس لا يقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله، هذا هو الذي يقدسه وهذا هو الذي يفيده، وليس مجرد الدفن للبقيع، فإنه يدفن فيه أشرار. يقول أحسن الله إليكم، إذا تعارضت سنتان في عبادة مثلا الطواف، حيث لا نستطيع أن نأتي بالرمل مع الذنوب من الكعبة، فهل الصحيح أن نقدم الرمل مع البعد عن الكعبة؟ الرمل يعني كما هو معلوم سنة، يعني أتى به الإنسان وتمكن في الحسن، وكونه يقرب من الكعبة يعني طيب إذا لم يحصل عليه مضرة، وأما كونه يعني يبتعد من أجل الرمل ويترك القرب من الكعبة، وإنما البعد منها يحصل لم يحصل القرب منها، البعد إنما يؤتى إليه أو يصار إليه عندما لا يحصل القرب من الكعبة. رجل تزوج امرأة ثم طلقها ثم تزوج بأخرى وأنجب منها أبناء، فهل المرأة التي الأولى التي طلقها تعتبر محرما لهؤلاء الأبناء الذين من المرأة الثانية؟ نعم، زوجة أبيهم، والله يقول زوجة أبيهم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. يقول عندنا في المسجد كتاب شرح رياض الصالحين وهو وقف على هذا المسجد، هل يجوز إخراجه إلى مسجد آخر لعمل درس فيه؟ لا، إذا كان وقف في مسجد يبقى فيه، ويبحثون عن كتاب آخر يدرسون فيه في المساجد الأخرى. هل هناك فرق حفظك الله بين الفلسفة وعلم الكلام؟ علم الكلام كما هو معلوم يعني يعني هذا الذي أحدث ويعني يعني جاء به المتكلمون الذين أولوا الصفات، وأما الفلسفة فهي قديمة يعني تنسب إلى اليونان وإلى يعني أمم متقدمة. يقول ما هو ميقات أهل جدة؟ جدة، أهل جدة ميقات جدة، لأن ما كان دون مواقيت، من كان دون مواقيت فميقاته مكانه، يقول صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، ومن كان دون ذلك من حيث أنشأ. يقول امرأة تجاوز عمرها 40 سنة وخطبها رجل من فرنسا بشرط أن تذهب معه إلى فرنسا، لا تستطيع الذهاب إلا بشراء التأشيرة، فهل يجوز لها أن تتزوجه وتذهب معه وتشتري هذه التأشيرة؟ امرأة تجاوز عمرها 40 سنة وخطبها رجل من فرنسا بشرط أن تذهب عنده في فرنسا، هي لا تستطيع الذهاب إلا بشراء التأشيرة. أول إذا كان في بلاد المسلمين فإن عليها أن تبقى في بلاد المسلمين، وخير لها أن تبقى في بلاد المسلمين، وتسأل الله عز وجل أن يهيئ لها خير يعني في غير بلاد الكفر. يقول هل يمكن وصف شخص بالنفاق ولو كان من أهل البدع، أم أن ذلك لا يعرف إلا بالوحي فقط؟ أولا لا يجوز الإنسان أن يصف يعني أحدا بأنه منافق إلا إذا علم منه أنه منافق، يعني عنده إظهار يعني الإيمان ويبطان الكفر، وأما يعني أهل البدع وأنهم يصفون بالنفاق، لأن البدع شيء والنفاق شيء آخر، وقد يجتمع النفاق يعني مع البدعة، وقد تكون البدعة مستقلة عن النفاق والنفاق مستقل عن البدعة. هل يجوز للحاج أن يربط شعره أثناء الإحرام؟ يربط شعره؟ إيه. ما في بس، يعني إذا كان أنه يعني الشعر يعني كثيف وأنه يعني متفرق بدل ما يكون منتشر يمين ويسار، يعني مثل الضفائر، مثل الضفائر بالنسبة للمرأة. يقول حفظك الله، نحن في بلاد غير إسلامية بلا أمير ولا خليفة مسلم، فما هو الواجب في حقنا؟ هل نختار أميرا من بيننا ليكون مرجعا في أمورنا وشورا؟ نحن في بلاد غير إسلامية بلا أمير ولا خليفة مسلم، فما هو الواجب في حقنا؟ هل نختار أميرا من بيننا ليكون مرجعا في أمورنا؟ المعروف أن البلاد غير الإسلامية يعني يوجد فيها مسلمون ويوجد فيها يعني خليط من المسلمين على الاتجاهات المختلفة، ولكن إذا كان يعني في البلد يعني من كان مرجع للمسلمين يعني فيرجع إليه، وإلا يرجع إلى يعني بعض السفارات مثل السفارة السعودية يعني يرجع إليها يعني فيما يتعلق بأمور المسلمين. وأما يعني كون إذا كانوا جماعة يعني واحدة يعني ليسوا متفرقين، فإذا اختاروا يعني جهة يرجعون إليها ويعني وتقوم ب يعني العناية بمصالحهم والدفاع عنهم ومراجعة الجهات المسؤولة فيما يتعلق بمصلحتهم، فإنه لا بأس بذلك. لكن لا يقال أنهم أنهم يعني ولاية وأنهم يقيمون الحدود وأنهم كذا وأنهم كذا، لأن هذا ما يتأتى إلا بسلطة وولاية شرعية. يقول في الحديث أن أحد الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أذى جاره، فأمره بأن يخرج متاعه للطريق،